بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عند اشفاء الأسنان، عند تغير الرائحة، عند قيام من النوم، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصف لنا الصحابة رضي الله عنهم، وتبينه أيضا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. بينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله في تحت باب آخر، وباب كيف يستاذ. قال باب كيف يستاذ. ثم نقرأ عن مسدد رحمه الله قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فرأيته يستاذ على لسانه. قال في رواية عن أبي بردة عن أبيه أي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فرأيته يستاذ على لساني. وقال سليمان: قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويستاذ، وقد وضع السواك على طرف لسانه ويقول: إه إه، يعني يتهوع يعني يتهوع. فقال: كيف يستاذ؟ الكيفية التي تؤدى بها هذه الطاعة، كيف يستاذ؟ قلنا دائما يعني الإنسان لا يقف على الطاعة تكمل فقط، ولكن على الكيفية، على الكيفية. مثلا نحن نصلي، نعلم أن هذه الصلاة التي فرضها علينا ربنا سبحانه وتعالى يبقى الصبح ركعتان وهكذا، ولكن كيفية الأداء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى الإنسان لابد أيضا يهتم بكيفية أداء الطاعة. وقلنا أن الطاعة كيف نؤدي هذه الطاعة بتمامها وكمالها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صرف بصر الإنسان لا ينصرف أبدا عن كيفية تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر ربه سبحانه وتعالى. فهذا حال الصحابة رضي الله عنهم، يصفون لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ. فكما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، قال: فرأيته يستاك على لسانه. وكذلك قال سليمان رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، وقد وضع السواك على طرف لسانه ويقول: إه إه، أي يتهوع. قال: يتهوع. يقول في ذلك أبو موسى رضي الله عنه: لما جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، أي نطلب منه حملان على البعير، أن يحملهم على البعير. قلنا لم يكونوا يملكون هذه الرواحل التي يركبون عليها من أجل الدخول في الحروب أو غير ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحمله، فحلف أنه لا يحمله. ثم جاءه إبل فحملهم عليها، فقال: لا أحلف على دين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني. قصة طبعا كما يذكر لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أتى مع الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن يستحمله، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحملكم. فلما أتاه إبل من الصدقة فحملهم عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أيضا المخرج. قلنا في بعض الأحيان يعني قد يندفع الإنسان في حالة غضب أو غير ذلك فيقسم بالله سبحانه وتعالى ألا يفعل الخير، ولكن نجد أن من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى جعل لنا المخرج من ذلك، هو أن نكفر عن هذه اليمين ثم نفعل الذي هو خير. يعني الإنسان لا يكون صورة من صور التعنت لعدم فعل الطاعة، ده لحظات غضب. قلنا بلحظة غضب يعني بيعتني هذا الإنسان هنا قد يقسم يندفع إلى القسم بالله عز وجل ألا يفعل كذا، قلنا صورة من صور الخير. كالإنسان مثلا حيقطع صلة رحم، أو أنه يتصدق على فلان، أو أن يفعل كذا وكذا من الخير، فقلنا طبعا الغضب ممكن يدفع الإنسان إلى هذا الأمر، ولكن نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا المخرج من هذا. لو أقسم الإنسان على عدم فعل الخير فرأى أن الخير كل خير في فعل من أقسم عليه، نقول افعل ثم تكفر كفارة يمين عن ذلك القسم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان ما يبقاش فيه صورة من صور العناد أو التعنت، صورة من صور العناد أو التعنت. كذلك أيضا الإنسان بيتعلم أنه ليس في لحظة الغضب يعني يأخذ ذلك القرار، قلنا لحظة الغضب يعني ينتبه الإنسان ألا يأخذ ذلك القرار إلا بعدما يدفع هذا الغضب تماما عنه. وبالتالي كانت من أجل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قال لا تغضب، وقلنا كرر ذلك السؤال تكرارا، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قلنا يكرر ذلك ويقول لا تغضب. دائما الإنسان في لحظة الغضب قلنا قراره بيبقى قرار غير رشيد، قرار الإنسان لحظة الغضب بيبقى قرار غير رشيد. نقول إن الغضب له أيضا بيكون له حظ من قرار الإنسان، الغضب بيكون له حظ من قرار الإنسان. في الحقيقة الإنسان لحظة الغضب يبقى بيعتبر كآلة ينطق بالكلام، ولكن الشيطان يملي على ذلك الإنسان ما يأخذ من ذلك القرار. فإن عشان كده لحظة الغضب يبقى يمسك الإنسان عن الكلام، لا تأخذ قرار في المسألة، ولكن إذا بالغضب وأتى ذلك العقل والتوانى يبقى الإنسان عند ذلك ينظر إلى الأحوال ويأخذ ذلك القرار، بعدما طبعا يرى ويوازن بين هذا القرار الذي يأخذه بين الإيجاب والسلب. فلذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما جاء مع الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحلف وقال والله لا أحملكم، فلما جاءت الإبن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى القوم، فعلى ذلك قالوا فيما بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على كذا، فعلى ذلك حتى يعني عسى أن يكون قد غفل وذهل عن ذلك القسم، فجاء من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنك أقسم، فبينه قال لا أحلف على يمين، فرأى غيرها خير منها إلا كفرت عن يمين. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحملكم ولكن الله حملكم. فعلى ذلك لكن نقول إن الشاهد إما لو حلف الإنسان في لحظة غضب على قرار، قلنا القرار ده هو الخير في فعل هذا الشيء الذي أقسم على عدم فعله، نقول فلتفعل الذي هو خير وتكفر كفارة يمين كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وده المخرج، قلنا عشان الإنسان أيضا يبقى ليس هناك صورة من صور العناد أو التعنت في الاستمرارية على عدم فعل الخير، قلنا خاصة وقد يقسم ربه سبحانه وتعالى، يعني قد يقسم ربه سبحانه وتعالى. قلنا شاهد كما يقول فرأيت يستاك على لساني، فرأيت يستاك على لساني، وفي رواية البخاري كان يقول طرع قلنا بيستاك على طرف اللسان، طرف اللسان من جهة الداخلية، من جهة الداخلية قلنا بالضبط كده كالإنسان لما يضع الإصبع داخل الفم، قلنا يبقى هنا بيبقى عنده رغبة في القيء فيصدر له ذلك الأمر طرع، يبقى كأنه بيتقيأ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك أيضا على طرف اللسان، على طرف اللسان بل يفصل طرف اللسان لمقدمة اللسان، ولكن الطرف هو الجانب الداخلي من اللسان إلى جهة الحلق، قلنا لأن طبعا هنا حيث صوت الصوت وهو يتهوى له صوت كصوت المتقيد، قال ده دلالة على سبيل المبالغة في استعمال السواك، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في استعمال السواك، قلنا حتى بيضع هذا السواك على طرف اللسان، يعني الطرف اللي هو من جهة الحلق، قلنا حتى يصدر منه ذلك الأمر، قلنا دي من شدة واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم للسواك. قال الحديث دليل على مشروعية السواك على اللسان طولا، وأما على الأسنان فالأحب فيها أن يكون عرضا، قلنا على أساس إن ده هيكون أمكن في إزالة أي تطعيمة متبقية بين الأسنان، يبقى على اللسان طولا ولا ذلك يتناسب، يبقى تناسب مع ذلك العرض، أما على اللسان فتكون عرضا، قلنا على أساس إن هو يتمكن عند ذلك هذا أيضا في استخراج الفضلات المتبقية بين الأسنان، في إزالة الفضلات المتبقية للأطعمة من بين الأسنان إن تبقى منها فضل بين الأسنان، وبالتالي أيضا فيها ميزة إن تم استعمال السواك على الأسنان عرضا هو الإنسان يأمن ألا يكون هناك جراحات في ذلك بفم الإنسان، يبقى حتى لا تصدر منه جراحات، وبالتالي قد تبتلع هذه الدماء أو غير ذلك من الأمور التي قد يتأذى بها الإنسان. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في رجل يستاك بسواك غيره، يعني جواز استعمال سواد الغير، جواز استعمال سواد الغير. فيقول باب في الرجل يزداد بسواد غيره. ثم يذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمد وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فوحي إليه في فضل السواد أن كبر أعطي السواد أكبرهما. قال فوحي إليه في فضل السواد أن كبر أعطي السواد أكبرهما. بما كما تقول عائشة رضي الله عنها كيف أنه أو تبين لنا أن السواد من الممكن أن يستعمله أكثر من واحد أكثر من واحد. فلذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله باب الرجل يستعمل سواد غيره، يبقى ممكن نستعمل سواد الغير ممكن نستعمل سواد الغير. ولكن طبعا الأصل في هذا الأمر الغيرة، الأصل في ذلك الأمر الغيرة، يعني إن شاء الله جواز استعمال سواد الغير يبقى على ذلك هنأخذ سواد فلان ثم نستجري، نقول لا، يعني لابد أن يكون يدفعه لك عن طيب نفس، لابد أن الرضا هنا يعتبر. يبقى البعض كده قد يأخذ يقول جواز استعمال السواد الغير وبالتالي يقبل ذلك الكلام من حال نفسه، نقول لا، الأمر ده مبناه موقوف على رضا صاحب السواد أن يرضى بذلك الأمر، سواء بالرضا الصريح بالقول الصريح أو بما تعرف عليه، يعني هذا صديقه يعني عارف من حالي أنه يعني لا يغضب لذلك الأمر أو لا يأنف لذلك الأمر. لكن نقول إن إحنا أساسا نقول والله هنطبق هذا الكلام وجواز الأمر وبالتالي إحنا نقوم بتطبيقه من غير رضا صاحب الأمر، نقول لا، يبقى ده طبعا لنا هذا تطبيق مبطول، لكن الأصل فيها اعتبار رضا صاحب السواد، يبقى ده لابد أن يدفع لك ذلك عن طيب نفسه أو بما العادة المتعارفة بين هؤلاء الأفراد. فتقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك ويقول هذا السواك على السنة وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، يبقى في السن كده يبقى سنه أكبر من سن الأول. فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر، يبقى جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآن كانت القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول السواد الأصغر، يعني القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول السواد الأصغر، فجبريل عليه السلام نزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه يبدأ بالكبير، فلذلك قال فأوحي إليه في فضل السواد أن كبر. يبقى هنا في الحالة هي كبر، هذه هي السنة. يبقى لما يكون نقول يعني اثنان يبقى ندفع الى اكبرهما، ندفع الامر الى اكبرهما، ده معنى الكلام. والا كما بينت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ناول السواك الاصغر، فعلى ذلك قيل له كبر فدفعه الى اكبر، قال اعطي السواك اكبرهما. فلذلك كما يقول اي قدم الاكبر سنا في اعطاء السواك، يبقى دي سنن، هذه سنن. قلنا والسنن هي في تطبيقها تزيل اي غموض بين الافراد او اي منازعات او لا تدع فرصه للشيطان لالقاء البغضاء بين الناس. ولذلك كما تبين لنا عائشه رضي الله عنها ان وحي من الله عز وجل، قلنا جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله، قلنا احنا نظن ان دي مساله بسيطه هينه، وبالتالي نقول الاصغر يعني كان الى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الأكبر أبعد قليلا، ولكن نقول السنة كيف تكون بالتطبيق، وحي ينزل من الله عز وجل أن يكون البداية بالكبير، يبدأ بالكبير وليس بالصغير. هذا واحد قال فأوحي إليه في فضل السواك أن تبر، يبقى على ذلك يقدم الأكبر سنا في إعطاء السواك. قال العلماء في تقديم للسن في السواك والتحق به الطعام والشراب والمشي الكلام، وهذا ما لم يترتب القول في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنه حينئذ تقديم الايمن. يبقى بنقول دائما مثلا في مساله الشراب كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمن ثم الايمن، يبقى في الشراب كده الايمن ثم الايمن، لكن الايمن امتى الكلام ده؟ هو نقول ان هو بنبدا من على يمين المبتدئ، يعني من على يمين المبتدئ، يبقى الايمن فالايمن. وقلنا لو كان القوم جلوس كده واحنا اتينا بالماء الى رجل، الرجل طلب الماء، يبقى في الحاله دي ترى نبدا ازاي؟ نبدا بيمين المجلس، نبدا بالطالب، وبالتالي بعد ذلك يا ترى ازاي يكون الترتيب على يمين المبتدئ؟ على يمين الرؤوس. يبقى نقول هم الناس يجلسون حلقه كده، وبالتالي انسان هم طلب الماء فحلاتي بالماء، يبقى نعطي الماء لهذا الطالب اعطينا الماء. كيف يضال الماء؟ الايمن من على يمين المبتدئ، من على يمين المبتدئ. يبقى الجمع بين الامرين دول كيف يتم الجمع؟ يبقى نقول والله نبدا بالكبير ثم يكون على يمين المبتدئ. يبقى دي السنه. الا القوم كانوا يعني في ترتيب جلوسهم، يبقى نقول ان هو ايه الامر مرتب فنبدا باليمين مباشره. لو كان الجلوس يعني على ترتيب فنبدا باليمين، والا نبدا بالكبير ثم على يمين المبتدئ ثم على يمين المبتدئ. قلنا ما فيش اساسا تعارض بين الامرين، يبقى ما فيش تعارض بين الامرين. وكما ثبت الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم جاءوا بذلك القدح الذي به اللبن ثم ناولوه في يد النبي صلى الله عليه وسلم، او القدح الذي فيه ماء فناولوه تلوه في يد النبي صلى الله عليه وسلم. مش قاعد هو على طرف المجلس، لا، ده هيبقى قاعد وسط الاصحاب رضي الله عنهم. فعلى ذلك تتلو هذا الماء في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما شرب يبقى ناول من كان على الايمن، فقال الايمن، فالايمن كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما اليمين هندور بالماء او بالطعام بعد الابتداء، يبقى على يمين المبتدئ. وقلنا ايضا في مساله كفر، يبقى في الكلام والله اثنين كده جايين بمشكله، يقولون بعض المشكله ايهما يبدا بالكلام الاكبر؟ الاكبر يبدا بالكلام، ادي السنه في المساله. يبقى هنا نقول لو اثنين جايين يعرضوا شيء معين يبقى نبدا بالكبير، كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا والله يعني رجلان يدخلان الى مكان ايهما يتقدم الكبير؟ نجيب لها اداب، اداب وسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن كنا رجلان، هذا صغير في السن وهذا اكبر، فيتقدم ذلك الصغير، يتقدم ذلك الصغير. نقول لا، من الادب هو تقديم يعني هذا الرجل الكبير، تقديم كبير السن. طبعا هنا المساله ايضا هتنطبق على كبار القوم وغير ذلك، ان كان له وجاه منزله يبقى يقدم، نعم. يبقى نقول والله هذا عالم يقدم، يبقى هذا عالم يقدم، يبقى نقول يبقى ده كبير في القوم، كبير في القوم. فعلى ذلك قال كبر، يبقى كبير هو المقصود به هنا كبير السن، ولكن ايضا هيقاس على كده كبير القوم حتى لو كان صغير السن. لو احنا قلنا كده والله هذا انسان صغير السن ولكن هو كبير عند هؤلاء القوم فهو يتقدم، فهو كبير القوم عند ذلك، فهو كبير القوم عند ذلك. يبقى يقدم في الطعام، في الشراب، في المشي، في الكلام، قلنا حتى في السؤال. يبقى ده الترتيب. قلنا ده دافع لاي منازعه او اي خصومه، دافع لان يكون هناك بغضاء ولا حقد بين الناس. قلنا السنه ادت لكي تسد هذه الابواب على الشيطان. يبقى دي كلها ابواب تسد على الشيطان. لان لو احنا تخيلنا كده الامر في مسألة إدارة الماء، كيف يدار الماء؟ يبقى الأيمن فالأيمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الإنسان وجالس في المجلس يبقى مطمئن، يعني حياته عليه الدور ويأتي إليه الماء. لكن نقول لو كان بقى والله كل إنسان يناول، يعني ينام من يختار، هنجد هذا يعني يجلس إلى جوار الشارب وهو يطلب الماء، ولكن هذا الشارب بعدما انتهى ناول ذلك الماء إلى غيره، لا آخر. فهنجد ان هو يعني وكانه يتطلع متى ياتيه الماء، ولكن لو احنا الانسان جالس الماء هيدور، فعلى ذلك هو مطمئن انه هياتي عليه يعني ذلك الدور. قلنا ده حال الامر فيسكن الانسان عند ذلك. وقلنا ما فيش ابدا مدعاه لان يكون هناك بغضاء ولا شحناء ولا حقد ولا تضرر بين القوم، فهذا باب مسدود، سد ذلك الباب على الشيطان. فلذلك يبقى الرجل يستجب سواك الغير يبقى يجوز، يبقى دافع النبي صلى الله عليه وسلم السواك للصغير فقولي لا ان كبر فدفعه الى الكبير. يبقى جواز استعمال سواك الغير، لكن لابد ان يحقق في ذلك ايه؟ الرضا. يبقى لابد ان احنا فيها رضا يعني صاحب السؤال يرضى بذلك، هم اما رضا صريح يعني يتكلم يعني يرضى بهذا الكلام صراحه، واما ان يكون كرضا عرفي يعني معلوم ان هذا صديقه او صاحبه. وقلنا يعني لا يأنف ان هو يستعمل السواك منه، لكن لا يستعمل الا عن رضا صاحبه، كان رضا صريح بالكلام او رضا عرفي، متعارف على ذلك الامر. ففي استعمال سواك الغير بالرضا الصريح او العرفي ليس بمكروه، لكن طبعا العلماء يقولون لكن يستحب، أن الثاني لا يستعمل سواك الأول إلا بعد غسله. فيما يستحب في المسألة أن هو يتم غسل السواك قبل استعمال الثاني لذلك السواك وذلك كما بينا ونأكد أن هو رضا هذا صاحب السواك الأول رضا قلنا سواء رضا صريح أو رضا العرف كما نقول تعرف كده يعني أو يعني عارف أن هو يأخذ السواك قلنا مش حرج قلنا من العادة يعني بين هؤلاء القوم لكن يستحب غسله قبل استعماله قال باب غسل السواك يعني كده بيتكلم عن باب غسل السواك قلنا غسل السواك مش المقصود حتى يستعمله الثاني لا غسل سواك الإنسان يبقى بعدما استاك قلنا يبقى على ذلك يتم غسل ذلك السواك قلنا لذلك أي رائحة من الممكن أن تكون مكروهة علقت بذلك السواك نتيجة استياك الإنسان بهذا السواك. قالت عائشة رضي الله عنها كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك ليغسله فأتى به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. يبقى غسل السواك اللي هو غسل سواك الإنسان ما بستاك قلنا والله عند كل صلاة استاكنا بعد ذلك أقوم بغسل ذلك السواك قلنا يبقى هذا ما بينته عائشة رضي الله عنها من حال النبي صلى الله عليه وسلم فتما تقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله يبقى كان بيعطي السواك لعائشة رضي الله عنها لكي تقوم بغسله قالت فأدى به فأستاك ثم أغسله إذا كانت استاك قلنا حتى تتبرك بريق وفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقوم بغسله وقال العلماء هذا من فقه عائشة ومن فطنة عائشة رضي الله عنها إذا ما كانت تقوم بغسل ريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي علق بذلك السواك ولكن كانت تقوم بغسله يعني كانت تقوم باستعماله لتتبرك بفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغسله ثم تدفعه اليه. الشاهد من كده في مسألة غسل السواك قلنا يبقى يغسل السواك بعد الاستعمال للنظافة وكذلك ودفع ما اصابه من الفم لئلا ينفر طبعا عنه في الاستعمال مرة اخرى قلنا ممكن تظهر رائحة تريحة منه او غير ذلك الطبع ينفر من هذا الامر فعلى ذلك يبقى احنا نغسل قلنا عشان لما نأتي ونفعل السنة يبقى بنفعل السنة وطبع الانسان يعني مقبل على فعلها يبقى دايما كده ننتبه يبقى بنغسل السواك قلنا اعتبر نغسل السواك ليه بعد استعمال للنظافة ولذلك اي رائحة تكون علقت بذلك السواك كنتيجة استعماله في الانسان قلنا الادي من المواضع التي يتأكد فيها ويستعد بها استعمال السواك قلنا مع الاصفرار الاسنان طول السكوت مع طول السكوت يبقى فيه رائحة كريهة تنظر من الانسان قلنا كذلك قلنا ان الصائم يستعمل السواك وبالتالي ايضا كما بينا ان كنتيجة خوان المعدة من الطعام تصعد الى الاخرة فنرى ايه هذه رائحة تنظر من في الصائم ولما يستعمل السواك يعني هيغيب هذه الرائحة يبقى كل ذلك بيعلق في السواك فنحتاج الى غسل قلنا لان الطباع بتنفر من الرائحة الكريهة فيتم استعمالي او غسل السواك بعد استعمالي للنظافة وكذلك إزالة ما قد يعلق بذلك السواك نتيجة الاستعمال. عائشة رضي الله عنها كانت تبدأ وتستاك بسواك النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل غسله يصل بركة فم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. قال أيضا الحديث فيه ثبوت التبرك بأعصار الصالحين والتلذذ بها. هو ثبوت التبرك بأعصار النبي صلى الله عليه وسلم لكن التبرك بأعصار الصالحين قلنا يبقى ده الكلام ده هو يعني بدعائه يعني بدعاء الرجل الصالح يبقى حال طبعا عن حياته لكن آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها حيا أو ميتا آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها حيا أو ميتا هذا يختص بالنبي ولكن لا يقاس عليه غيره هذا رجل من أهل الصلاة هذا فيما نظن وفيما نحسب يعني هذا فيما نظن هذا رجل من أهل الصلاة ظهرت عليه علامات الصلاة لكن لا نقطع بذلك نحن لا نستطيع أن نقطع بذلك الأمر ولكن يعني إن كنا نتبرك بدعاء الرجل الصالح الحي تبرك بدعاء الرجل الصالح الحي أما مع ذلك نقول والله ده يعني متان يستعمله ملبس متان يستعمله متان نتبرك بذلك أن خاصة بعد موته نقول لا هذا طبعا فات مغلق، هذا باب مغلق، وإلا هيبقى قادح في توحيد الإنسان، هذا قادح في توحيد الإنسان. لأن إحنا لما بيجي نحكم على الإنسان كنا بنحكم من ظهر الأمر، ولكن يعني دايما يعني نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ثلاثة تصعد من النار عالم ومتصدق بشيء، عالم وإن عالم يشار إليه المنادي، فعلى ذلك لكن هذا أول من تصعد به النار، قلنا لأنه عمل ذلك العمل، قلنا عرام أنه أدى أرقى الأعمال الصالحة، ولكن وجهه لم تكن إيه؟ لرب سبحانه وتعالى، قلنا ليس لنا سبيل نطلع على ذلك، من سبيل إحنا نطلع، أنا أظنه نحسبه، أحسبه مع ذلك أنه من الصالحين، من أفعالي، من أقوالي، وإن من سلوكياتي، لكن يا ترى وزن هذا الإنسان عند ربي لا نعلم، قلنا لأن فيه جانب خفي، إحنا بنتكلم على الظاهر، لكن هذا الباطن لا يطلع عليه إلا رب سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه إلا رب سبحانه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، التقوى محلها القلب كما بين وأشار النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وإن كان التبرك بآثار الصالحين يكون من باب الدعاء، دعاء ذلك الرجل الذي نتوسم ونظن فيه الصلاح إن كان طبعا حيا. فيه أن استعمال سواك الغير جائز، وفيه استحباب غسل السواك، يبقى استعمال سواك الغير جائز، ولكن نقول بشرط الرضا، بشرط الرضا، وقلنا يستعمل السواك أكثر من اثنين من عام، واستدام من هذه الرواية عند قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرف الموت، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في يد عبد الرحمن بن أبي بكر فكان بيد السواك، فعلمت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السواك، فأخذ ذلك السواك ثم لينته بأسلمها ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده أيضا من ضمن الأدلة التي يستدل بها العلماء على جواز استعمال سواك الغير، جواز استعمال سواك الغير، فلينت هذا السواك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم دفعته فاستاذ، يبقى علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر كده إلى يد عبد الرحمن فكان بيده السواك، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد السواك، لكنه ما كان يقوى على الكلام، فأخذته ثم لينته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جواز استعمال سواك الغير قلنا طبعا بإذنه وبرضاه، وكذلك أيضا غسل السواك كما بينت عائشة، ويبقى يستحب غسل السواك، قلنا غسل السواك حتى لو كان لنفسه، يعني حتى لو لم يكن الغير يستعمل السواك، ولكن يستعمل السواك نفسه ولا يدفعه لغيره، لكن يستحب قلنا للتنظف للنظافة، وكذلك إزالة ما قد يعلق به من الرائحة الكريهة، لأن النفوس بتنفر والطباع بتنفر من هذه الرائحة. ثم نتكلم أيضا تحت باب آخر وباب السواك من الفطرة، السواك من الفطرة، فذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، قال قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار ورص البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني استنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب ونسيب العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. وذكر أيضا في رواية عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، فذكر نحو ولم يذكر إعفاء اللحية، وزاد والختان وقال الانتضاع ولم يذكر انتقاص الماء، يعني السنجاب. قال أبو داود روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال خمس كلها في الرأس، وذكر فيه الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية. قال أبو داود روي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قوله ولم يذكروا إعفاء اللحية. قال في حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إعفاء اللحية، وعن ابن رفعي نحوه، وذكر إعفاء اللحية والختان. بيتكلم عن السواك من سنن الفطرة، وده الشاهد من هذه الروايات أنه ذكر أن السواك من سنن الفطرة، أي من سنن الأنبياء، أي من سنن الفطرة، أي من سنن الأنبياء. قال الخطابي رحمه الله فسر أكثر العلماء الفطرة بهذا الحديث بالسنة، وتأويلا لهذه الخصال من سنن الأنبياء، الذين أمرنا أن نقتدي بهم، بقول الله تعالى فبهداه مقتدي، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بسنن الأنبياء فبهداه مقتدي، فعلى ذلك كان ذلك من سنن الأنبياء، خصال هي من سنن الأنبياء. وذكر وعدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال وأول من أمر بها إبراهيم عليه السلام، وذلك قول تعالى إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس أمره بعشر خصال ثم عدد هذه الخصال، فلما فعل إبراهيم رضي الله عنه هذه الخصال قال إني جعلك للناس إماما، قال أي ليقتدى بك، ليقتدى بك. قلنا إبراهيم عليه السلام كيف نال الإمامة؟ قلنا بتنفيذ وامتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى. يبقى كيف تنال الإمامة؟ قلنا بتمتثال العبد لأوامر رب سبحانه وتعالى. الإمامة ده والله مش هتبقى بانتخاب الناس كده، لا، ده هي الإمامة تنال بطاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى. إمامة الدين هتنال بطاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى وامتثال الإنسان ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إبراهيم عليه السلام قام بامتثال وتنفيذ الأوامر التي أمر بها وكلف بها. ولذلك قال أنا ربنا سبحانه إني جاعلك للناس إماما ليقتدى بإبراهيم. لذلك قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال أمرت هذه الأمة بمتابعة إبراهيم عليه السلام كما بين ذلك ربنا سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، هو ما حصلش كل طبعا سنن الفطرة، لكن قال عشر من الفطرة، خمس خصال من الفطرة. يبقى قال الفطرة خمس، الفطرة خمس مش بتبقى على سبيل الحصر، ولكن هي قلنا على سبيل البيان فقط، لكن لم تستغرق هذه الرواية رواية كل السنة. قال عشر من الفطرة، قلنا معنى الكلام ان سنة الفطرة اكثر من ذلك، لكن الرواية دي اشتملت على عشر خصال منها. والرواية اساسا الفطرة خمس ليس على سبيل الحصر بدلالة الروايات الأخرى، يبقى الفطرة خمس كأنها على سبيل الحص، لا هذا ليس على سبيل الحص، ولكن يعني سبيل البيان. اشتملت الرواية على خمس خصال من الفطرة، قلنا بدلالة الروايات الأخرى قال عشر من الفطرة، يبقى مش شاملة على كل سنة الفطرة، لكن دي قلنا هذه من سنة الأنبياء. قال قصد الشارب، قصد الشارب، قلنا المقصود بقصد الشارب يبقى هو إزالة الزائد الذي ينزل على الشفاه العليا، يبقى إزالة الشارب اللي هو حف الشارب، حفه. يبقى لما بيجي حف الشارب بقى معنى حف الشارب ليس معناه إزالة الشارب بالموسى كده، ليس إزالة الشارب بالموسى، ولكن ممكن أحساسا هننهك الشعر اللي فيه، يعني هنقصه، قلنا نجسه تماما حتى يكون يعني بينبت نبت خفيف، ولكن لا يكون بالحلق، لا يكون بالحلق. وقلنا المقصود بقص الشارب أو حف الشارب إزالة الشعر الزائد الذي ينزل على الشفاه العليا، يبقى إذا والله نحدده، يبقى ده أساسا قص الشارب. قال قص الشارب وإعفاء اللحية، وده أمر معروف، إعفاء اللحية أي ترك اللحية بلا مساس، كلمة إعفاء يبقى هو الترك بلا مساس، الترك أساسا بلا مساس، إرسال اللحية وتوفير اللحية وإرخاء اللحية معناها الترك بلا مساس، الترك بلا مساس. السواد، وده الشاهد من الكلام وشاهد الرواية عشر من الفطرة. قال السواد هذه من سنن الأنبياء، هذه من سنن الأنبياء. الاستنشاق بالماء، قال الاستنشاق بالماء قلنا يعني في الوضوء أو عند الاستيقاظ كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لو قام من نومه يبقى عند ذلك هيستنشق ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، إما المقصود بها في الوضوء وإما المقصود بها يعني يستنشق بعيدا عن الوضوء، يعني هي كامتثال للأمر، كامتثال للأمر. يبقى إذا قام أحدكم من نومه بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنشق ثلاثا، قلنا إيه الغرض؟ بين أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، يبقى دي الصورة لما يكون الإنسان من نومه. قلنا إما المقصود بها حال الوضوء، لأن الإنسان لو قام من نومه توضأ يبقى فعل للفعل، وإما إنها تبقى فعلة منفصلة، يعني فعلة منفصلة، يبقى نستنشق ثلاثة، ده خارج استنشاق الإنسان داخل الوضوء. فعلى ذلك قال استنشاق الماء، وقلنا هذه العلة هو والسبب كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. قال قص الأصفار، يبقى قص أيضا ظفر الإنسان، يبقى قص الأصفار كما قال صلى الله عليه ليه؟ قلنا لأنه قد يعني يأتي وسخ تحت الظفر فيمنع وصول الماء، فيمنع وصول الماء. قلنا من الممكن أن شاءنا المرارة يسيرة، لكن بالنسبة لأعضاء الوضوء كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتوضأ لابد من استغراق العضو الأكملي، يبقى لابد من استغراق العضو الأكملي بالماء وإزالة أي مانع يمنع وصول الماء، يمنع وصول الماء إلى العضو حتى لو كان إلى جزئية من ذلك العضو، حتى لو كان جزئية. فنيجي نقول والله قص الأظفار، قلنا حتى طبعا لا يكون يتجمع عند يعني الأوساخ، قلنا فتبقى مانع من وصول الماء. ولذلك بنجد ان طلاق المرأة للأظفار بهذه المواد، يقول له والله دي مواد عزلة ما ينفعش، ما لا يصلح. قلنا لأن هنا في الحالة دي هيمنع وصول الماء إلى هذا الجزء، وفي الوضوء أساسا لابد من استغراق العضو بأكمله بالماء، لابد من استغراق العضو بأكمله بالماء. وبالتالي يبقى في الحالة دي يبقى الأوساخ لن تجتمع في الظرف أو يعني في أي صورة من أي صور أو أي على أي جزء من أعضاء الوضوء، يبقى لابد من إزالته قبل الوضوء حتى نطمئن إلى وصول الماء إلى هذا الجزء من أعضاء الوضوء. ففيها قص الأظفار، غسل البراكم، غسل البراكم، قلنا أيضا إن إحنا نهتم بغسل البراكم، غسل البراكم، غسل البراكم إما إن هي تكون السنايا اللي هي ما بين المفاصل دي من الداخل أو الخارج، أو هي الداخل والخارج. ولو خاصة الكلام ده لما يكون اصبع الانسان ممتلئ لحم، لما ممتلئ لحم كده هنجد ان الفواصل دي السنايا دي من الممكن ان احنا لا تصل اليها الماء، لا يصل اليها يعني هذه السنايا هذه البراجل هذه، او مثلا نقول اللي هو بين اصبع الداخليه كده، لو كان الانسان صبعه ممتلئ باللحم هنجد ان هو قد يمنع هذا من وصول الماء الى هذا الجزء، وبالتالي نتعهد البراجل. يبقى لما نيجي نتوضا يبقى نتعهد البراجل، يبقى الأجزاء ده هي قلنا الثنايا دي كنتيجة نقوله امتلاء اللحم على هذا المكان يمنع وصول الماء إلى الداخل. عشان كده هنعلم أيضا في مسألة الوضوء ليه بنغسل ما بين أصابع الرجل، إمتى بيكون واجب على الإنسان غسل ما بين الأصابع؟ لما تكون يعني الأصابع ملتصقة فيمنع ذلك من وصول الماء، فلابد فيها من تخليل الأصابع عشان يصل الماء إلى مصدر غسل البراغي. ولأن دي قد يفضل الإنسان إلى ذلك الأمر، قد يفضل الإنسان إلى ذلك الأمر، وطبعا لابد من إيصال الماء كما قلنا وتعاود الإنسان لأمثال هذه الأمور، قلنا خاصة الثنايا والبراجل كما سمعنا بالله سبحانه وتعالى لما نتكلم عن الوضوء. نتف الإبط، نتف الإبط، يبقى نتف الإبط، شعر الإبط ده يتم نتفه، قلنا طبعا هنا يتم نتفه إذا لم يبقى الإنسان طهر بحلقه، لأن الغرض إزالة الشعر حتى لا تتجمع عنده الروائح الكريهة، لكن النتف أفضل لو قام الإنسان على ذلك، لو يبقى الإنسان على ذلك. لذلك كما قال الإمام الغزالي رحمه الله هو في الابتلاء موجع، يعني هيوجع الإنسان، ولكن يسوى على من اعتاد، لما اعتاد النتف لا هنجد أنه بما فيه صعوبة، صعوبة للإنسان يكون بنتف الإبط، لكن الغرض إزالة الشعر، وأن حتى نزيل الرائحة والأوساخ التي تجتمع في ذلك المكان تطلب منها رائحة كريهة، فنقول الله يبقى هنا في الحالة دي حنزيل الشعر الإبط، لكن الأفضل إزالته عن طريق النتف، قلنا ده بيقطع الرائحة، بيقطع الرائحة. كذلك قال حلق العانة، يبقى العانة هو الشعر الذي يظهر على عانة الإنسان، على قلنا فوق فرج الإنسان، فوق فرج الإنسان، يبقى حلق العانة بالحلق باستعمال البوسة لإزالة ذلك الشعر. قلنا كل الآيات أساسا قلنا يعني حتى لا تكون يتجمع عند الأوساخ وتصدر منها رائحة بتبقى انتقاص الماء، أي استعمال الماء في الاستنجاء. وكذلك قال نسيت العشرة لا تكون المضمضة للاستنشاق، قال الختان، قال المضمضة للاستنشاق. يبقى طبعا لنا مجموع الروايات هنجد يعني العديد من خصال الفطرة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها موضوع الاستنشاق ومنها أيضا الختان، ومنها كما قال الفرق. يبقى عند تسريح الشعر بيتم تقسيم الشعر إلى جزئين، جزء يبقى هنا يبقى لجهة اليمين وجزء لجهة الشمال، ده الفرق، هذا هو الفرق. وهذا الفرق أساسا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأول بيزدل الشعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يزدل الشعر، قلنا وسد الشعر ده عند اليهود، سد الشعر عند اليهود. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان يقول بسد الشعر لا يقول بفرط الشعر، لأن كفار قريش كانوا يفرقون الشعر. فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل ما كان عليه الكتاب إن لم يكن فيه دخل فيه الوحي. وبعد كده أمر بقى بالمخالفة فكان فيها فرط الشعر، اليهود يفرقون الشعر فأمر بفرط الشعر مخالفة لليهود، مخالفة لليهود. لكن كان في البلاد كان بيصدر الشعر، وأن سد الشعر مخالفة لكفار قريش. يبقى نقول لك والله يعني فعل الاثنين يعني حتى تفعلها. يبقى لما نقول والله يبقى نختار، يبقى نختارش فعلة الكفار الوثنيين. يبقى لما نيجي نختار كده يبقى هذه فعلة أقرب ما تكون، يعني أقرب ما تكون، يعني نقول يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا فرح المؤمنون بنصر الله سبحانه وتعالى للروم على الفرس. قلنا معنا ده كفار ودول كفار، لكن نقول ان الروم اهل الكتاب، اما الفرس فهو عبد الاوثان عبد الزنار، فنفرح بنصر الرب سبحانه وتعالى الروم على الفرس. قلنا عرفنا ان الفرس والروم كفار عند المسلمين، ولكن نفرح دول اقرب او لا اقرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينزل الشعر، قلنا لانه مخالفه للكفار قريش. وبعد ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بفرط الشعر مخالفه لليهود لما مكن الله سبحانه وتعالى لذلك فيه. فهذا هذا من سنن الفطره كما بين الرواه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هننتقل بعد ذلك الى باب اخر، وباب السواك لمن قام بالليل. السواك ايضا لمن قام بالليل، ودي ايضا من ضمن المواضع التي يتاكد فيها استحباب السواك. استحباب السواك ان قام بالليل، ان قام لصلاه الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا بالسواك كما قال حذيفه رضي الله عنه، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الليل يشوط فاه بالسواك، يستعمل السواك لما يكون لصلاه الليل كان بيستعمل السواك. وقال هذه ايضا من المواضع التي يتاكد فيها الاستحباب. لما نقف على هذه المواضع يتاكد فيها الاستحباب، لكن ذكر ان السواك سنه مطلقه لم تقيد بالزمن المخصوص ولا بافعال مخصوص، لم تقيد ولكن هو سنه مطلقه، ولكن يتاكد استعماله في المواضع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم او نقلها لنا الصحابه رضي الله عنهم. هذا حذيفه رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الليل يشوط فاه بالسواك، يستعمل السواك ويستعد صلى الله عليه وسلم. ونرجو كلام الله سبحانه وتعالى على هذه الترجمه الى المره القادمه، نكتب ذلك القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.